بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوصف الخامس من أوصاف القرآن الكريم وهو الحكمة. الله تعالى وصف القرآن الكريم بكونه حكيما، وذكرنا ما ذكره الإمام القاسم في حكمة القرآن وما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الحكمة القرآنية، وأن كل من ابتعد عن الحكمة القرآنية سيقع في الحماقة ويقع في الطيش ويقع في التصرفات العشوائية، وسيقع في أيدي أولئك الذين يضعون مشاريع من عنده، مشاريع مملوءة بالغباء ومملوءة بأمور لا علاقة لها بالحكمة، ثم يتبنونها بدل الحكمة القرآنية. ثم دعا إلى مقارنة حكمة القرآن الخالدة بما في الدنيا من كتب ومشاريع كثيرة. السيد الملك يدعو إلى دائما المقارنة هي التي توضح الأشياء، عندما نرى الحق نرى مقابله الباطل لنرى جمال الحق، ويزداد تمسكنا بالحق ويزداد تعلقنا به، وفي نفس الوقت نحمي الحق من أن يتسرب إليه ذلك الباطل. يقول: في الدنيا هذه كم كتب، كم رؤى، كم مدارس، كم مشاريع قدمت للبشرية لتعتمد عليها في حياتها لتتمسك بها. طبعا عندما نذكر مشاريع المراد بها كل المشاريع إسلامية أو غير إسلامية، ذات وصف إسلامي أو ذات وصف مختلف، نجد مشاريع كثيرة جدا، ربما في كل يوم تخرج لنا مشاريع جديدة وكتب ورؤى في علم النفس، في علم الاجتماع، في العلوم السياسية، في المجالات المختلفة، كلها نجدها، وفي تفسير في الرؤية الكونية إلى آخره. كم مشاريع قدمت للبشرية لتعتمد عليها في حياتها لتتمسك بها في مواقفها في نظامها في الحياة في شؤونها في الحياة، كم فيها من الباطل. يعني هذه المشاريع كلها مملوءة بالباطل، لأنها أسست على رؤية مادية أو أسست على رؤية علمانية لائكية بعيدة عن القرآن، رؤية تبعد الله وتعزيله عن الحكم وتعزيله عن إدارة شؤون خلقه. يقول: كم فيها من الأخطاء، كم فيها من الجهل، كم فيها من الحسابات الخاطئة والاعتبارات الخاطئة والأفكار الخاطئة. أما القرآن فهو حق محض خالص لا يشوبه الباطل بأي نسبة معينة، ولو بنسبة 1% ولو ولا 5% ولا 10 ولا 20، كلها يستحيل على القرآن الكريم أن يشوبه جزء ولو من مليون من مليار جزء من الخطأ. يقول: كثير جدا في هذه الدنيا من الكتب والرؤى والدراسات والأفكار والأبحاث قد تصل نسبة الباطل في بعضها إلى 90% أو 100% أو 50% أو 30% أو 40%. يعني مخلط، يعني نعمة، يعني نسبة من الحق ربما هي التي تزينها في الظاهر، ونسبة كبيرة من الحرافات. وطبعا دائما خاصة المشاريع ذات طابع الإسلامي نجدها هكذا، أحيانا يضعون شعار قرآني، يضعون شعارات معينة، أو أحيانا يذكرون آيات كريمة ويضعونها في غير محلها، بينما المسار نفسه خاطئ. يقول: نسبة كثيرة جدا من الباطل من الأخطاء من الأمور التي لا أساس لها، لا تعتبر حقا بأي اعتبار من الاعتبارات، لا من حيث مطابقتها للواقع والحقيقة، ولا من حيث سلامتها من كل أشكال الظلم أو الفساد أو غير ذلك. هذا كله، يعني هذا الذي يرغب عن المشروع الإلهي، عن القرآن الكريم، عن هذا الكتاب العظيم الكتاب الحكيم، سيقع في غيره من تلك المشاريع. طبعا وذلك شيء طبيعي، لأن هؤلاء بشر ممتلئون بالأهواء وتوسوس لهم الشياطين، شياطين الإنس والجن، وبالتالي يستحيل عليهم أن يقعوا أن يضعوا حقا لا باطل فيه أو حكمة لا عشوائية فيها. ولهذه المشاريع ينتقد بعضها بعضا ويرد بعضها على بعض وتنهار بسرعة. لماذا؟ لأنها تحمل في ذاتها ما يهدمها، هي كالقنبلة الموقوتة قد تنفجر في حياة صاحبها وقد تنفجر بعده، بخلاف القرآن الكريم. يقول السيد عبد الملك: فالقرآن الكريم هو الحق المحض، حق كما قال الله عنه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بأي شكل من الأشكال، لا يأتيه الباطل بأي شكل من الأشكال. يقول: وهو الحكمة، لأن توجيهاته، تعليماته، الأوامر التي فيه من الله سبحانه وتعالى، التوجيهات التي فيه من الله سبحانه وتعالى مع كونها حق هي حكمة، كل منها فيما يرتبط به من زمن، من ظروف، من أعمال، من مواقف، مما تستدعيه الظروف والمراحل، يتطابق ويتناسب في كل شيء، في الظروف المختلفة، في الأزمنة، ويصلح لكل زمان، ويصلح لكل بيئة، ويكون هو الأفضل ما ينبغي أن يعتمده الإنسان، أفضل ما ينبغي أن يعتمده الإنسان أو يعتمد عليه، أفضل ما ينبغي أن يعتمد عليه في كل المجالات، إما من حيث أنه يناسب هذا الإنسان أو يمثل حلاً لهذا الإنسان مع كونه حق، يعني هذا حق وفي نفس الوقت يناسب الإنسان، يناسب تلك الأوضاع المختلفة، يعني هذه الأمور في كل المجالات، ليس هناك كما يقول أصحاب المشاريع يصلح للقرآن، يصلح لبيئة أو لا يصلح لبيئة، لا، يصلح لكل البيئات، خطاب به للإنسان ولكل الأجيال، وفيه كل الطرق التي تعلمنا أو تعلمنا كيف نمارسه، وفي نفس الوقت تحفزنا لتلك الممارسة وتدفعنا إليها دفعا عن طريق الوعد وعن طريق الوعيد وعن طريق البراهين القاطعة الحجج البالغة. ثم ذكر سبب ذلك فقال: لأن القرآن الكريم توجيهاته هادية تلامس ظروف هذا الإنسان وواقع هذا الإنسان ومتطلبات حياة هذا الإنسان، يعني تلامس كل الظروف. الله تعالى يعني حتى عندما يتعامل في القضايا المختلفة ظروف مختلفة، مثلا عندما يذكر الله تعالى الصيام يذكر إن كنتم مرضى أو على سفر، يذكر الأعذار المختلفة، في الجهاد يذكر الأحوال المختلفة، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، وهكذا في كل المحال يذكر كل الظروف، يعني بحيث لا يبقى لأحد ظرف يمكنه أن ربما يما أو يبرر لنفسه. الله تعالى هو الذي وضع المبررات المختلفة، ووضع حتى في حال تلك المبررات ماذا علينا أن نفعل، المريض مثلا إذا كان صائما ماذا يفعل، المجاهد نعم هو ربما صاحب العذر الذي لا يستطيع أن يجاهد ماذا عليه أن يفعل، وهكذا. يقول: وواقع هذا الإنسان ومتطلبات حياة هذا الإنسان، فهو أحسن ما يعتمد عليه في المواقف، يكون من هو أحسن موقف، عندما نتخذ موقفا سياسيا أو نتخذ موقفا ثقافيا أو أي شيء، عندما نرجع للقرآن الكريم سيكون موقفنا أحسن موقف، موقف الحكمة، في الأعمال أحسن عمل، عندما نعمل أي عمل وننطلق فيه من القرآن الكريم سيكون أحسن عمل، في التصرفات القرآن الكريم هو مصنع لهذه الأمور جميعا، الشخص الذي يهذب بحكمة القرآن الكريم سينجح في كل حياته وفي كل المجالات، لماذا؟ لأنه صار حكيما، القرآن الكريم هو الذي لقنه وعلمه الحكمة. يقول: في التصرفات أحسن تصرف بكل الاعتبارات، اعتبار الخير لهذا الإنسان، اعتبار الحل لهذا الإنسان، كل الاعتبارات التي يمكن أن يتطرق إليها الإنسان وبأي شكل من الأشكال. طبعا ذكر سبب ذلك وهو كونه من الله، فقال: هذه مسألة مهمة جدا، القرآن الكريم له عظمة وقيمة، أنه من الله سبحانه وتعالى، من إبداعه، من علمه، من حكمته، برحمته، وهو أرحم الراحمين، والذي بحكم رحمته لنا يريد ما فيه الخير لنا، ما فيه السعادة لنا، ما فيه الفوز لنا، ما فيه السمو لنا، ما فيه الكرامة، ما فيه العزة، ما فيه كل الاعتبارات المهمة والعظيمة والمفيدة والنافعة والمشرفة لهذا الإنسان، موجودة في هذا الكتاب، في تعليماته، في هديه، فيما فيه من المعارف، فيما فيه أيضا من الحقائق الواسعة التي يستفيد الإنسان وينتفع من معرفته بها، ثم تتحقق له الوقاية والحماية من تصرفات الطائشة، من تصرفات التي لها عواقب سيئة وغير ذلك. وهكذا تحدث الشهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي في محال مختلفة وكثيرة عن الحكمة القرآنية بأصنافها المختلفة، ومن ذلك ما ذكره في شرح قول الإمام القاسم: وفيما جعل الله من كتابه من الحكم والفرقان والفصل، من الحكم والفرقان والفصل ما يقول الله تبارك وتعالى: إنه لقول فصل، كذلك قول الفصل من الحكمة القرآنية يفصل في القضايا، فصل الخطاب، وقد علق عليه بقوله فصل في كل قضية، هو فصل في كل القضايا. ما هو بالهزل؟ ليس هزلا، ليس عشوائيا، ليس هكذا جاء، وإنما هو كل شيء مبني وفي محله الصحيح. يقول ما هو لعبة؟ ما هو كلام كيف ما جاء أو خدرة تخزين على ما قالوا؟ لا، بل هو قول جاد، قول محكم، قول مفصل، قول فصل. والفصل كما يقول إمام القاسم، الفصل فهو الحاكم الجد الرشيد، حاكم جاد رشيد. والهزل هو اللعب والكذب والتفنيد، وفي ذلك ومثله ما نزل الله فيه من فصله. فالقرآن الكريم فيه الفصل، ولهذا الله تعالى سماه فرقانا، تبارك، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والفرقان هو التفصيل من الله فيه لرشده، فرقان يفصل ما بين الحق والباطل، بين الخطأ والصواب، من الهدى وبين الهدى والضلال، وهكذا. القرآن الكريم هو الذي يفصل في القضايا، يميزها تمييزا تاما، لا يترك لنا هكذا في موضع ربما يختلط علينا الأمور، لا، هو يصف لنا الأشياء ويسميها بأسمائها الحقيقية، ونميز تمييزا دقيقا بين الحق والباطل. ثم ذكر اهتمام القرآن الكريم بالتحذير من الباطل، باعتبار الباطل هو الذي هو ذلك الأمر الذي يفسد الحكمة وهو ويناقض الحكمة. قال وبيان خطورته وعدم التساهل معه. فقال لا، لكن تكون الإشكالية أحيانا عند الإنسان، يعني القرآن حكيم نعم ويعلمنا الحكمة، لكن هنا الإنسان في القابلية الإنسانية، عندما يكون الإنسان مشربا بالحكمة هنا لن يستفيد من حكمة القرآن. طبعا كما لا يستفيد من هدي القرآن، كما لا يستفيد من نور القرآن، كما لا يستفيد من بصائر القرآن، هكذا لن يستفيد من الحكمة عندما يكون مشرب للباطل، متعصب للباطل إلى آخره. يقول عندما لا يكون عنده مشكلة سواء حق أو باطل، هدى أو ضلال، خطأ أو صواب، يقول هناك ناس لا يبالي، المهم أن يسمع أن يأتي به، فلا يميز بين هذه الأمور. فطبعا هذا لا يمكن أن يستفيد من القرآن. القرآن لا يمسه إلا المطهرون، الذين تطهروا من كل الأفكار أو المشاريع التي تتناقض مع القرآن، يعرفونها، نعم لا حرج في أن يعرفوا المشاريع الأخرى ويعرفون تفاصيلها، ولكنهم لا يذعنون لها. فرق بين من يذعن لتلك المشاريع وبين، وعادة الشخص الذي يعرف تلك المشاريع بحقيقتها الخاطئة بأخطائها، هذا ينفر منها ويزداد قربا من القرآن الكريم. الله تعالى يعلم الحكماء من تعليم القرآن الحكمة أن يعلمنا أعداءنا، أن يعلمنا بأعداء الحكمة حتى لا نقع في أحضانه. وبالتالي القرآن الكريم يحذرنا من هذا الأمر، من الضلال، من الوقوع في الضلال، أن نكون مندمجين مع أهل الباطل، وبالتالي هذا الموقف لا يمكن أن يستفيد منه صاحبه. ثم ذكر أن الموقف السلبي أو المتساهل من الباطل بعيد عن المنهج والهدي القرآني. إذا كان الشخص متساهل، يقول هنا في الدنيا عندما تقول له يا أخي هذا باطل لا تتحرك فيه شعره، هذا ضلال، هذا خطأ، يقول طبيعي، لا يوجد عنده انزعاج. البعض يقول هذا بحجة التسامح، يقول هذه نفوس ميتة، الذي لا ينزعج للباطل، لا يؤلمه الباطل، لا يعتبر الباطل فظيعا والضلال فظيعا قبيحا سيئا، فتأكد أنه لن يكون للهدى قيمة عنده ولا للحق قيمة عنده. وبالتالي هنا هذا معنى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني بجد. وبالتالي الشخص الذي يشرب ويتشرب الحق هذا ينفر من الباطل ويبغض الباطل وينفر ويستعمل كل الوسائل لإزهاق الباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل، بمجرد أن يأتي الحق يزهق الباطل. ثم ذكر أن قيمة الحق مرهونة بالموقف من الباطل، فقال قيمة الحق عندك هو بمقدار ماذا؟ بمقدار كراهيتك للباطل، انزعاجك من الباطل، قبح الباطل في نفسك. يعني هذا معيار وهذا مقياس، بقدر كرهنا للظالمين يكون حبنا للعدل، بقدر كرهنا للباطل يكون حبنا للحق. بقدر بغضنا للعشوائية والطيش يكون حبنا للحكمة وإقبالنا عليها واتصافنا بها، والحمد لله رب العالمين.